يا رب ساعدني بتمنى أصلي كل صلواتي، لا فرض يضيع ولا سنة لآخر لحظة في حياتي. يا رب ساعدني بتمنى أصلي كل صلواتي، لا فرض يضيع ولا سنة لآخر لحظة في حياتي. ساعدني مش شيطان أهرب بيبعدني وبتغرب، وأنا في سجودي ليك أقرب وبطمن على نفسي. وسامحني ساعات بسرح لكن من قلب أنا بفرح، ساعة ما اتوضى واقابلك واقولك على اللي فيني.